سؤال رقم 17. هذه اللوحة تشير إلى أن الحمولة خطرة. ألف نعم، باء لا. أعيد، هذه اللوحة تشير إلى أن الحمولة خطرة. ألف نعم، باء لا.